الحمد لله رب العالمين. يا رب زودنا التقوى واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا الخير حيث كنا انك على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين وعالم الاسرار علم اليقين وكاشف الضر عن البائسين وقابل التوب عن التائبين يخطب يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويخطب يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا رب انا العبد المقر بكل ذنب وانت السيد المولى الغفور فان واقفتني فبسوء سهلي وان تغفر فانت به جدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله نبي اعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون واقدام داود وعظمة سليمان وصفر ايوب وبساطة يحيى ورحمة عيسى. سيدي ابو القاسم يا رسول الله كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء يا سماء ما قاولتها سماء لم ينالوك في غلاك وقد حال سلم منك دونهم وزلام. صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت في النسائم وما لاحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماه الاسلام وحراس العقيده هنا جامعه العقائد الاسلاميه اقدم لحضراتكم الدرس الخامس والعشرين في قسم الايمان. ولما ذهبت الى قاعه المحاضرات الكبرى رايت قلم السكرتاريه قد وجه الدعوه الى تابعي جليل والى ابنته ليلقيا علينا درسا في المال المطلق. معاشر الساده اطير بحضراتكم الان الى دمشق وانتقل من دمشق الى مسجد الحبيب محمد بالمدينة على جناح السرعة. نحن الان في دمشق. الخليفة عبد الملك بن مروان يترفع على عرش الحكم. الخليفة الان يرسل الى كبير ياورانه هشام بن اسماعيل ويقول له اذهب الى المدينة المنورة الى سعيد بن المسيب. هذا هو التابعي العالم الورع المحدث الفقيه الساخر. اذهب الى سعيد بن المسيب وقل له عبد الملك بن مروان يريد ان يخطب ابنتك الى ابنه الوليد بن عبد الملك. معاشر الساده الاعزاء نحن الان في مسجد الحبيب محمد بالمدينه المنوره وقد قال سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله من صلى في مسجدي هذا اربع

ولم يكلفه خمس غرف ولم يكلفه الصالون ولا الفوتيه ولا يبيل ولا ثلاجة ولا تلفزيونا ولا غير ذلك. السعادة مملكة تقوم في القلب لا دخل لها بماديات الدنيا. يذهب سعيد ليلا ويترك الباب على ابن ابي وداع ويقول من الطارق؟ يقول له سعيد. فيقول ومن الذي اتى بك الى بيتي؟ لعلك تريد الطلاق. لعله رجع في كلامه لماذا لم ترسل الي حتى كنت اتيك انا؟ فيقول له سعيد افتح الباب يا عبد الله. فيفتح له الباب واذا بابنته وراه فيقول لها ادخلي يا ابنتي بارك الله لكما في ليلتكما. ويغلق الباب وينصرف. ويدخل ابن ابي وداعه ببنت سعيد يقول لما عاشرتها لم اذهب الى درس سعيد لانني وجدت عندها حلم سعيد كله. هذه بيوت امنت واسلمت وقرات القران. مجتمع متقر، مجتمع كان قرانيا في كل شيء، نومه قران ويقظته قران واكله قران وعيشه قران. دخلت بها فلم اذهب الى درس شهيد لانني وجدت عندها حلم سعيد كله. هذه عقيدة، والعقيدة كجبل الجليد رأسه تابع لقاعدة وقمته تابعة لقاعدة. عرفوا الله فعرفهم الله. شكرا لك يا سعيد وشكرا لك يا رباب، لقد علمتمانا كيف تكون السعادة الزوجية. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. تعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، لماذا ذل المسلمون؟ ولماذا تداعت عليهم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها؟ ولماذا نرى صوت الباطل عاليا؟ ان اردتم الجواب على هذه الاسئلة فتعالوا لنزور الحبيب محمدا وهو على فراش الموت. نحن الان في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. الحبيب ينام على سرير الموت ويستدعي عائشة لامر مهم. يقول لها يا عائشة مر يا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف رقيق الحاد،

هي ما عندهاش اي احساس لانها رخرة ماشية ما فيش حاجة، يفات من ما يفات، يروح من ما يروح، كل واحد ماشي في حاله زي ما بيقولوا انتبهنا بعدما زال الرحيق واثقنا ليت انا لا نفيق. واذا الاحباب كل في فريق، كل واحد ماشي، يبقى ما فيش غيرة ما فيش ايمان، في الغيرة يبقى فيه ايمان بالله. الزوج اللي بغار على جثة زي الزوج اللي يغار على امراته، دليل الايمان بالله. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام قصرا من قصور الجنة ورأيت امامه حورية تتلظى فسألتها قصر من هذا؟ فقالت قصر عمر بن الخطاب. ما كان معاه الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد بيقول انا شفت في المنام قصر من قصور الجنة وامام القصر احدى الحور العين عمالة تعمل ايه؟ بتتوضى. مع الحور العين لهم نشيد يرددنه يوم القيامة في رياض الجنة، نشيد ايه؟ نحن الناعمات فلا نقص، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نضعن، طوبى لمن كان لنا وقلنا له. نحن الراضيات فلا نسخط. ما فيش واحد يتخانق مع ابوها وقلت له اذا كنت راجل طلقني، لا ما فيش، لان ربنا بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غير. ما فيش واحدة تقول لي غزة عشتك بقت مرة، لا، لان ربنا قال لهم فيها ازواج مطهرة، والطهارة هنا طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية ليس لنساء الجنة حيض ولا نفاس ولا يتبولن ولا يذهبن الى الخلاء. ما فيش لا حيض ولا نفاس ولا فضلات للطهارة الحسية. الطهارة المعنوية لا حقد ولا حسد ولا بغض. ما تغيبش بقى طول الليل تملال ودانه ايبر مخدرة، امك عملت وامك شتمت وامك سرقت واختك جات والعيال فاتوا سخنين لما اختك بتيجي تشوفهم لان عينها مدورة والعين سلقت الحجر نصين. ده بتسلق، انت اللي بتلاقي القرد مش بتلاقي الحجر، تلاقيه وتعمل ايه؟ لو كان في هناك ايمان ما كانوش ينسوا كلام الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نحن الناعمات فلا نفعل، نحن المقيمات فلا نفعل، نحن الراضيات فلا نسخط. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قص على عمر بن الخطاب الرؤيا وقال له يا عمر لما علمت انها زوجتك وليت وجهي عنها خشية ان تغار علي يا عمر. كلام سيدنا النبي وادب الحبيب المصطفى. بيقول يا عمر انا لما عرفت انها مراتك وليت وجهي عنها، ما رضيتش ابصلها خشية ان تاخذك الغيرة علي يا عمر. فقال له عمر وعليك أغار يا رسول الله. حسن الاخلاق وحسن الادب. ولذلك الراجل اللي راح قابل مرات صاحبه في غيابه خد لها غوشتين وقال لها مد ايدك لما لبسك الغوايش، مد في ايدها فغمزها في ذراعها وبعدين ايه تذكر الله الله. ازاي ده العمليه دي عمليه شيطانيه بغيضه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. النبي قال اذا رايت امراه واعجبتك فارجع الى اهلك فان القبح واحد. لما تلاقي عينك هتزل يمين ولا شمال ارجع لمراتك، لان لو نظرت الى ملك جمال العالم المكان هو المكان، مفيش بلد يا فرنجي، المصيبه واحده. فما تحسبش نفسك. وبيسال واحد الفرق بين الحلوه والوحشه، قال له الفرق انك انت تطفي اللمبه وتنام، لا انت شايف حلوه ولا وحشه، المساله كلها واحد. فما فيش داعي الى النظر الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. الرجل بعد ما غمز مرات صاحبه تذكر الله، وبعدين رجع بيته لا مرات واحده زعلانه وبتعيط، مالك يا فلانه؟ قالت الرجل الساعة اللي بيجيب الميه عامل النهارده عامله ما عملهاش قبل كده ابدا. انا فتحت له الباب، دخل فرغ القرده في السير وهو طالع خلاني واقفه ورا الباب وغمزني في ذراعي. لاول مره تحصل الحكايه دي. فالراجل قلب كفي عجبا وقال سبحان الله، دقه بدقه ولو زدنا لزادت دقه. غمز زوجة صديقه فغمز السقا زوجته. ولو هو زود المسألة هناك شوية كان حيجي يلاقي بيته رفاعة خارجية، هيقول له هنا لندن. فعفوا تعس نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يثنى بغير الدرهم. من يزني يثنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلم. يا هاتك سطر الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم. ثم اخبر على الحبيب النبي محمد. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. السيدة حفصة لما علمت ان الحبيب المصطفى قضى ليلتها في غيابها مع ام المؤمنين زينب، قام زعلت. ازاي ياخد الليله بتاعتي مع واحده ثانيه؟ وبعدين قالت للنبي انت اكلت ايه عند زينب؟ قام النبي قال لها اكلت عسلا. قامت السيده حفصه عايزه تكرهه في اكل العسل اللي كاله عند زينب، ما المساله كل واحد عايز ياخد حقه. وبعدين قالت له يا رسول الله اني اشم منك ريح المغافير. ريح المغافير يعني نبات ريحه زي ريح التوم. والنبي ما اكلش التوم ولا البصل. وقال من اكل بصلا او ثوما او قراتا فلا يقربن مسجدنا يؤذنا. ده من ادب الحبيب النبي محمد. ومر ابو ايوب الانصاري قدم للحبيب محمد طبقا من الخضروات، عامل له شويه سلطه خضار، النبي ما اكلش منها. اما ابو ايوب كان بيستنى لما النبي ياكل، وهو ياكل موضع اصابع النبي يشوف النبي كان منين وياكل من اماكن اصابعه. رجع طبع الخضار بحاله يدور على طوابع النبي فين ما فيه. قال له يا رسول الله لما لم تأكل منه؟ فقال له لأنه كان عليه ثوما. ده كنت مخرط عليه ثوم. أما هو يقال له أنا أكل منه أنا؟ النبي قال له كل أنت منه فإنني أناجي من لا تناجي. أنا بكلم الأمين جبريل وبكلم الملائكة. فما صحش اكلمهم وانا ريحتي ثوم، لان الملائكة تتأذى من هذه الاشياء. سمعوني الصلاة عليه يا رجال، او اللهم صل عليه. شوف النبي ذوق كل حاجة حتى في اكله. ابو هريرة بيقول عن النبي ايه؟ بيقول ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. انما ما كانش يعيب على الاكل ابدا. مثل اللي دخل بيته مراته قدمت له طبق بصاره رصصه برجله وقالت له انت بترفضها عشان تزول بنعمه؟ قال لها ما انا برفضها عشان تزول، مش عايز بصاره. يوم يرفض البصاره عشان ما تجيلوش ثاني. لا، تعال شوف الحبيب النبي محمد دخل على علف لابي طالب في يوم لا حاطط شويه ملح وشويه زيت وعمال يغمس. قام النبي بص له كده وقال له يا ابن ابي طالب ادامان في وقت واحد؟ زيت وملح تغمس بيهم الاثنين في وقت واحد؟ النهارده بتبقى السفره فيها اشكال والوان لا يعرف احد اسماءها. حديث ما خطرتش على بال حد، واسامي لسه للان ما نعرفش نفسرها. ومع ذلك بعد الاكل ما يقولوش الحمد لله، انما يقول له الشمبانية موجودة ولا لا؟ فتحت ازايز البيرة ولا لا؟ يهضموا الاكل برقصات وشعب الخمور وبعد عن طاعة الله. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. وحد الله رساله لا اله الا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان حامدا لله على كل حال. كان يمكث شهرين لا توقد في بيته نار يصطف عليه. شهرين كانوا عايشين على المية والتمر، ياكلوا تمر ويشربوا مية. النهارده الواحد يدخل توكله سمك بعد ما ياكل يقول لك قال عليه الصلاة والسلام اذا اسمكتم فابلحوا. النبي ما قالش كده، انما هو حديث طلع على ألسنة الناس عشان ياكل بلح يوم يلخص الكلام على الحبيب النبي. بيقول له اذا اسمكتوا فابلحوا. رق صاحب البيت قال له ولكن الله يقول فاذا طعمتم فانتشروا. ما دام كلت اتفضلي بره على طول. الدين عرضك تاخد لا ابلحوا ولا ما تبلحوش. والتاني يقول لك قال عليه السلام ربيع امتي في البطيخ والعنب. يا شيخ يا شيخ دراسك عالي. الحديث ده عمر النبي ما قال ولا قطع على لسان النبي. الحديث ده ان قالت سوء الفكهة في شبرا، انما النبي ما قالش هذا الكلام. واحد تاني يقول لك قال عليه السلام خير امتي في المدن. ما قالش النبي كده، والا هتبقى شادية وليلى مظلمة من السابقين الاولين. لو كانت لك واحدة الحتة ونبقى احنا رايحين في داهيه، لان احنا ساكنين في شوارع لا تجف مياه المجاري منها 365 يوم في السنه. يبقى رايحين في داهيه؟ يا ايه ده كلام ايه ده؟ يقعدوا يلفقوا على النبي. وبعدين واحد ثاني يقوم بياكل لحمه يقول لك من ترك اكل اللحم 40 يوما سأعجبه. مين اللي قال الكلام ده؟ يقول لك ده حديث. يا رايك ان له حديث ولا شيء؟ واللي هتطلع 3/4 الناس عندهم سوء ادب. لان ما فيش حد النهارده بيقدر يحوض على الجزار زي اللي مخلف 9 عيال وهو مراته 11 وداخل على بيته بربع كيلو لحمه ب 45 قرش. واحد بيقول له هتفرق اللحمه دي ازاي؟ قال له حتى لكل عيل صمت في العطش. ما يقدرش يعمل اكتر من كده، ما يقدرش. يبقى يحولها الى كلسم او يحولها الى فيتامين خ حاجة هن. المن ترك اكل اللحم 40 يوما ساء ادبه، عليها العوض في ادب الناس، ولا ساء ادب ولا حاجة. النبي كان بيقعد 2 شهر ما بيطبخش في بيته، ما بيدخلش الطبيخ في بيته، وكان يعيش على الماء والصمت، وعرضت عليه الدنيا والجبال لتكون له ذهبا وفضة، فقال لا يا رب، اجوع يوما ساذكرك واشبع يوما ساشكرك. ولذلك هي دي اللي كانت قيادة صالحة. الرجل عرف احوال الناس فحل مشاكل الناس. انما اللي بيركب عربية 128 او مرسيدس بند عمره ما يعرف مشكلة المواصلات، لانه ما ركبش مواصلات. ولذلك بيقولوا ان في بعض الاعراب اللي ساكنة في الدول العربية ناس بيقولوا بيمشوا حاكين ما بيلبسوش احذية. ليه؟ لانه ما بيمشيش على الارض ابدا، طول عمره راكب العربية اللي هو فيه. عمر اللي عايش في الفراج المشيدة ما يشعر ان فيه ازمة مساكن، انما اللي يشعر هو الذي يعيش في المأساة. ولذلك نجيب اسكندر اللي كان وزير صحة سنة 1950 كان مرة بيمر ببعض البلاد، كان معاه الصلاة على النبي محمد، سمعوا الصلاة على رسول الله. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حاضر. سمعوا الصلاة على الحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان الشيخ علي محمود الله يرحمه راح يحيي ليلة فرح في كفر البلاط، وبعدين قعد يقول لي فيك يا ارض الحجاز حبيبه نور العيون وللقلوب طبيبه. الجمهور اللي قاعد ما بيقولش الله ولا حاجة. عزاز ابو واحد من الضفان قال له يا الشيخ احنا لو قضينا الليلة كده مش هناخد معلومة خير النهار، مش هناخد لان مفيش حد بيصدقنا. قال له قول ايه يا ابني؟ قال له قول يا ليل مرة. فالشيخ علي طلع فيها من القرار العالي قال يا ليل، فالجمهور كله قال الله. فالقوم ده قال له امال انت فين ما تصبح يا شيخ علي؟ الراجل لما لقى الجمهور صحى رجع تاني قال لي فيك يا ارض الحجاز يا حبيبه. قام الام ده قال له ما كنا دي من شويه كويسين يا شيخ علي. فيحصل المساله ايه؟ المساله ان سيدنا الحبيب النبي محمد لم يرضى ان يكون نبيا ملكا. ليه؟ عشان ما يحدثش نفسه عن الفقراء والمساكين. وكان يقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالف اهل الظلم والمسكنة. يوسف كان بيصوم يوم ويفطر يوم وتحت يديه خزائن الارض. سألوه لماذا تكثر من الصوم وخزائن الارض تحت يديك؟ فقال اني اخاف ان اشبعك انت الجوع. سمعوا السبع على الحبيب المصطفى. ولذلك وزير الصحة سنة 1950 ركب العربية وبيشوف احوال الريف ايه في الانكلستوما وفي الهرسيا. لا واحد سلحها تحت الشجرة

تتوبا فقد صغت قلوبكما. التتوبا مما حدث فواجب عليكما ذلك. وان تظاهرا عليه انما اذا كنتم ثلاثين حدثتوا على حبيبنا محمد. مش هنقول بقى نحولكم للمحكمة الشرعية او لمحكمة الاحوال الشخصية او دعوة نفرة او بتطفاعة. لا، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين كابي بكر وعمر والملائكة بعد ذلك ظهير. اذا كنت حديثكم في صف غير صف الحبيب النبي فان الذي يتولى امر رسوله هو الله. ولذلك راح سيدنا ابو بكر وعمر قام سيدنا ابو بكر قايم عشان يضرب السيدة عائشة فاحكمت عائشة بالحبيب محمد. واراد عمر ان يضرب حفصة فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهما ما لهذا دعوتكما دعوني مع اهل بيتي. شوف حكمة النبي في حل المشاكل الزوجية انها تتم في اضيق نطاق. ما فيش داعي ان المشاكل الزوجية تعرض على طرابيزة الشاي في القهوة، حرام، لان كل واحد هيحط كلمة وقليل من عباد الله من يصلح. اللي يقول لك يا اخي ما دام ده يسمع ويحصل مسألة في طلاق ربنا اباح الطلاق، واللي يقول لك والله اذا انا شايف لك نسب احسن من كده وما فيش حد بيدور على العيال ولا على الطلاق ولا على خراب البيوت. ولذلك قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس منا من افسد امرأة على زوجها. وياريت نساء المسلمين يعرفوا هذا الكلام. ياريت الواحدة قبل ما تودي بنتها بيت الزوجية تقعد تدرس لها كلام الله ورسوله. يا ريت تقول لها النبي قال لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. انما بتديها ثلاث وصايا يخرج مرفا. الوصية الاولى تقول لها اسمعي يا بنتي ده ابوكي كان مش كويس انا اللي عرفت امشيها على العادين ما يلخبطوش. شوفي بقى اما اقول لك اسمعي نمرة واحد يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربان. يا ساتر يا ساتر على الحرب النفسية وحملة التشكيك المريح. تدخل البنت بيت الزوجية كأنها داخلة في جنان الشمالية. تدخل من عرق عمل حسابها. الوصية رقم اثنين العار ولا عدد الراجل في الدار. يعني دايما تخرجيها والدول عشان ما يضيقش عليك حريتك. اذا كنت عايزة تقعدي مع ابلة بصة ولا مع ابلة وزة تبقي تقعدي على كيفك. نمرة ثلاثة اخصص طولك ليلوف بغيرك. اوعى تخليه يوفر غيرش اخر الشهر. المرتب لابد يكون على اخر الشهر تبقى الحالة على الجنطة على الحديدة. ليه؟ لما اوفر قرش هيتجوز عليكي. فتبقى المسألة كلها ماشية عاملة زي كاسحات الألغام. ما قدر من شيء ناتت عليه الا جعلته كالرميم. تعال بقى شوف كلام الله رب العالمين. بيقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الوحدة الصالحة تكون طائعة وتكون عابدة وتكون حافظة لأسرار زوجها وبيتها. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه إذا صلت المرأة خمسها وقامت شعرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم